صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص قال النبي عليه الصلاه والسلام الله اكبر. ومن كمان باب خامس طلحه الخير، طلحه بن عبد الله، طلحه الجود، طلحه الفياض المعطاء، كل دون يرجع بهم الصديق وفي اليوم التالي وقد شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الم اقل لك ان في الحركه بركه؟ عمر الدعوه تقام على خط الدعاه. انا دائما بقول وكررت هذا، قول يا اخوانا اللقاءات العامه هذه، اللقاءات العامه دي في الاصل ما هيش لقاءات تربويه. انا كررت هذا الكلام من قبل، اللقاءات العامه لقاءات للتجييش، لتجييش الطاقات في العمل لدين الله، لكن لابد ان يبزغ من بين هذه الجموع في اللقاءات العامه أصحاب العقول النيرة الناضجة التي تتحرك على ضوء هذه اللقاءات العامة لتؤصل هذه المعاني في قوالب تربوية. إنما في هذه اللقاءات العامة تبقى تربية مباشرة ده صعب جدا. يخرج بقى ينتقل الإخوة اللي بيحضروا معاه من البلد يتعرف عليهم. أنا ما أستطيع الدهية أن يفعله في مثل هذه اللقاءات العامة اللي بيحضر فيها الألوف والآلاف. تعال الاخ فلان جاي من قريه الفلانيه يحضر درس، مين ومين ومين ومين معامل الاخوه اللي حضروا؟ فلان وفلان وفلان. طيب واقفوا على الحضور، طيب نبقى نلتقي مع بعض، ايه المانع ان احنا نيجي مع بعض؟ طب نروح مع بعض؟ طيب نبقى يا ريت نشوف الشيخ النهارده ايه لو يتكتب كده نكتبه ثاني في صيغه عناصر وبعدين نروح على بعض وهكذا. انما اللقاءات العامه للتربيه تربيه مباشره لا، بنجيش فيها الطاقات، تقض النائم وتنبه الغافل وتحرك المتكاتف وتذكر العاصي وترد البعيد عن الله الى الله. لقاءات عامه مواعظ، انما منهج تربوي في قوالب تحتاج الى رجال، تحتاج الى اخوه، ومنتهى الحكمه والهدوء والامر علي في المساجد. نقعد في المسجد نتفق على الصيام، نتفق على قراءة حديثين من الصالحين، على حفظ جزء من القرآن، على أي عمل من الأعمال التي يرضيها الإخوة صالحة للمكان وللإخوة بحسب العقول، ما في أي مانع. وبهذا بل وبهذا فقط ستتكون القاعدة الصلبة اللي أنا قلتها قبل كده في الدرس الماضي أو في الدرس الماضي. على ظهر هذه القاعدة الصلبة ستبنى الأمة وستقام الإسلام دولة. سمعوني إن خرجت كثيرا فإنه لا يعنيني أن أقرأ السيرة على أسماعكم قراءة جامدة، فكلكم يستطيع أن يقرأها، بل يستطيع أن يقرأها من أكثر من كتاب، لكنني أود أن أسقط هذه المعاني على واقعنا لنأخذ الدرس والعبرة والعبرة. وإلا فليقرأ كل واحد منكم السيرة في بيته من كتاب أو من خمسة كتب. ولا هذه أمور مهمة جدا وأنا أكررها الآن، يعني أنا كررت هذا من قبل وأكرره الآن ردا على رسالة الأخرين الكريمين التي وصلتني في الأسبوع الماضي. وأتمنى لو وجد الأخوان الآن لا مانع من أن ألتقي بهما أو أن يقدم لي تصورا مكتوبا، وأسأل الله عز وجل أن أستفيد به وأن يستفيد به إخوانكم لا في المنصورة وحدها بل في كل مكان إن شاء الله. إن شاء الله الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي أو في اليومين أيام الأولى من أيام الدعوة أصبح معه أبو بكر وعثمان والزبير وسعد وطلحة إن شاء الله. هو كامل الآن ستة أو عبد الرحمن وعبد خمسة والنبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وخديجة أفراد ملائكة. وهكذا تبدأ الدعوات. والله العظيم يا إخوة نحن لا نغتر بالجموع أبدا أبدا. الأمة النهاردة 100 مليون،